لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هذا هو النداء الثالث من نداء الناس جميعا في السورة الكريمة. أول نداء قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. والنداء الثاني يا أيها الناس إن وعد الله حق. وهذا هو النداء الثالث من نداءات الناس عامة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا النداء للناس جميعا، يعني عام باق على إيه؟ على عمومه. طيب، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. معروف يا جماعة أن النداء بيكون مترتب عليه تكاليف. فمثلا في سورة البقرة أول نداء من نداءات القرآن يا أيها الناس إيه؟ اعبدوا ربكم، مش كده؟ طيب في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أمره بالتقوى. في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن النداء أيا كان النداء الغرض منه الأساسي التكليف. فحتى لو كان مجرد إبلاغ فهذا الإبلاغ يتضمن أيضا إيه؟ التكليف. يعني مثلا لو قال له إيه؟ لو قال يا أيها الناس حدث كذا وكذا، هل هو بيخبرهم وخلاص؟ لا، ها يعني مطلوب منهم تكاليف تتناسب مع هذا الايه الحدث، مش كده ولا ايه؟ لو قلنا مثلا الان يا ايها الدارسون هناك ماسورة انكسرت في الحمام، هل ده يتضمن تكليف ولا لا؟ يتضمن ولا ما يتضمنش؟ ايه التكليف؟ حد يروح يصلحها، حد يروح يكفر المحبس العمومي، حد يتصل بسباك، لو حد سباك يا جماعه قوم يعملها، حد يروح يجيب الادوات. يبقى مجرد الخبر ده بيترجم الى ايه؟ الى تعليمات او تكاليف. طيب هنا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إلى آخره. عاوزين نترجمها لتعليمات، لأوامر، لنواهي. ماذا نقول يا جماعة؟ هنقول اتقوا الله، أنتم محتاجون إليه، ها أسلموا، ادخلوا في الإسلام، ها دعوا الشرك، دعوا المحرمات، صلوا الأرحام، بر الوالدين، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، مش كل ده ممكن؟ السؤال لماذا لم يذكر التكليف هنا؟ لأن التكليف لو ذكر يا جماعة سيكون مقيدا. لو حتى عديت مليون تكليف في الآخر اسمها تكاليف مقيدة ولم تحصر كل الايه، مش كده ولا ايه؟ لم تحصر كل التكاليف. إنما لما لم تذكر التكاليف وتفهم من السياق كل تكليف يرد ضمن هذه التكليفات الغير مذكورة، يبقى كده يا أيها الناس أنتم فقراء الله، هنا استوعبت كل الايه، كل التكاليف الشرعية سواء كان عقائد أو أحكام أو فضائل أو أخلاق أو آداب أو سلوك، واخد بالك شيخ؟ طيب، وده هيتضح أكثر حينما نتكلم في تفسير الآيات الكريمات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، دي بيسموها جملة يا جماعة، ها؟ جملة ايه؟ ها؟ لا ده انتم مش معانا. انتم كلمة انتم دي بداية الجملة اسمية، ايوه كده. طبعا الجملة الاسمية اكد من الجملة الايه؟ الفعلية. طيب، انتم فقراء، واخد بالك، انتم فقراء بدون الالف واللام، ها؟ ده معناه ايه يا جماعه؟ ان يوجد غيركم ايه، غيركم ايه، فقراء من الاجناس الاخرى. طب والاجناس الاخرى ليس فيها فقراء، وبالذات الى الله عز وجل؟ اكيد كل الكون كله فقير ايه الى الله سبحانه، كلهم فقراء الى الله عز وجل. طب الالف واللام هنا ليه؟ لانكم انتم المكلفون. هي التكاليف لمين؟ للانس والجن، مش كده؟ حتى في كثير من اهل العلم بيدخل الجن ضمن خطاب يا ايها الناس، يعني بيقولون ان يا ايها الناس تشمل الايه، الانس والجن، تمام؟ فيبقى يدخل فيها الجن والانس ضمنا. والبعض قال لا، هي تشمل الانس بس الجن لهم ايه، تبع باعتبار التكاليف. الخلاف في النهايه خلاف لفظي، لكن في النهايه ما خوطب به الانس خوطب به الايه، الجن غالبا، تمام؟ طيب، يبقى كل الكائنات فقيره الى الله عز وجل. طيب، هنا بقول انتم الفقراء، هنا الالف واللام، ها، استغراق، مش كده؟ كمان بتديني معنى تاني، ان لو قلت انتم فقراء ممكن يكون بعضكم وبعضكم، بعضكم فقير وبعضكم غير فقير، بعضكم فقير في باب وغير فقير في باب اخر. لا، الفقراء يبقى بتشمل ايه، كل الناس، دي اول فايدة. الفايدة الثانية الحصر، يعني الاشتراك في الفقر، كلهم مشتركون في الفقر. الفائدة الثالثة حصر جميع أبواب الفقر كلها ايه، متحققة ايه، فيكم أنتم الفقراء. كمان الفقراء، الألف واللام تدل على أن الفقر في الإنسان صفة ايه، ذاتية. يعني انت عارف ان الصفات اما ذاتية واما ايه، عارضة، خلاص. الصفة الذاتية لا تنفك عن الموصوف، لكن الصفة العارضة تأتي طارة وتزول ايه، تارة ايه اخرى، مش كده؟ طيب، شوف كده الالف واللام كم افادت من المعاني. طيب، أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. لو كانت الآية كذلك، ها، كانت تحتمل إيه؟ فقراء لأي أحد، لكن كون الله عز وجل يقول الفقراء إلى الله، هذا يدل على الايه؟ على التوحيد، وأنه لا يفتقر أحد إلا ايه؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ طيب، فقراء إلى الله إزاي يعني؟ احتجنا إلى الله عز وجل في الخلق، هو الذي خلقنا، افتقرنا إلى، لو ربنا ما خلقناش مين كان هيخلقنا؟ افتقرنا إلى الله عز وجل في تكوين أبداننا، في وجود عقولنا، في وجود قلوبنا، في احتياجنا للطعام والشراب والثياب، في السير على الأرض، في احتياجنا للشمس والقمر. عد بقى مش هتخلص. يبقى فقراء إلى الله عز وجل في كل شيء، حتى في التوفيق إلى الطاعة، وده من باب أولى طبعا، التوفيق إلى الطاعة والهداية. هو إلا بيهديك الله عز وجل، فمن يهديك؟ فمن يهدي إيه؟ من أضل الله؟ خدت بالك؟ أتريدون أن تهدوا إيه؟ من أضل الله؟ إنك لا تهدي إيه؟ من أحببت، ليس عليك هداه. فهنا الافتقار إلى الله عز وجل في الهداية، إن الإنسان إذا اهتدى فإنما هو إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي إيه؟ هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا إيه؟ لولا أن هدانا الله. وده أعظم افتقار، ولا بد أن ينكسر العبد أمام ربه سبحانه وتعالى، وأن يفتقر إليه في كل الأبواب كما ذكرنا، وأن يتضرع إلى الله عز وجل أن يهديه وأن يزيده هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تمام؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله غني حميد. ممكن يبقى في غيره، صح؟ في غني وحميد غيره كتير. طيب، والله الغني الحميد، يبقى كده خلاص الغني الحميد هو الله سبحانه وتعالى، مفيش غيره. لكن والله هو الغني الحميد، ضمير الفصل ده جاء به للتأكيد ولتنبيه السامع إلى أنه لا يذهب ذهنه إلى غني آخر أو حميد آخر. ليس أغنى من الله، وليس أحمد من الله، مش كده؟ ليس أغنى من الله وليس أحمد من الله، واخد بالك؟ يا كل كلمة في القرآن يا جماعة لها دلالة. والله هو الغني الحميد. طيب، غني حميد، يبقى ممكن يبقى في غيره، لكن الغني الحميد ده يدل على أنه لا أغنى من الله ولا أحمد من الله سبحانه وتعالى. الغني الذي لا يحتاج إلى غيره، يستغني عن غيره ولا يستغني عنه غيره. ماشي؟ الغني هو الذي الذي يستغني عن غيره ولا يستغني عنه غيره. ولما نقول غيره المقصود بها ايه؟ كل المخلوقات. ماشي؟ والله هو الغني الحميد. الغني دائما احنا لما بنسمع كلمة الغني يتبادر الى ذهننا الغنى بالمال، مش كده؟ فلان غني وفلان فقير، يبقى فلان معاه فلوس وفلان ايه؟ معهوش. لكن لا، الغنى والفقر أوسع من ذلك. الغنى نفسه قال ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى إيه؟ غنى النفس. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم اعترف أو أقر، يعني أقصد استغفر الله، أقر إن اللي معاه فلوس كتير غني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني غل، مش كده ولا إيه؟ يبقى كلمة الغني لمن معه مال كثير ده المتبادر، الكلمة دي صحيحة لغة، لكن لابد أن نوسع المعنى فنقول إن الغنى ليس مقصورا على المال، وإنما الغنى في كل شيء. يقول لك مثلا هذا الموقع غني بالمعادن النفيسة، هذا الموقع غني بالبترول، خدت بالك، هذا العضو غني بالجراثيم والميكروبات، واخد بالك، الكثرة الكثرة وعدم الاحتياج هو ده الغنى بمعناه الايه الشامل. طيب الالف واللام هنا في الغني افادتني ايه؟ افادتني قصر الغنى على الله اللي هو اغنى الاغنياء سبحانه وتعالى، وايضا افادتني ان الغنى بالنسبه لله صفه ايه؟ ذات لا تنفك عنه، واخد بالك، يعني ايه؟ الله غني بذاته سبحانه وتعالى، لكن لو قلنا غني ممكن غني النهارده فقير بكره، لكن الغني يبقى دي صفه ذات ملازمه لا تنفك عن الذات. طيب والحميد صيغه مبالغه على وزن ايه؟ فعيل. طيب الحميد نفس الكلام اللي قلناه في الغني هنقوله برضك في الايه؟ في الحميد، ان الحميد صفه ايه؟ ذات لله عز وجل، وان المحامد كلها لله عز وجل، وهو احق من يستحق الحمد سبحانه وتعالى. طيب الحميد صيغه مبالغه، فعيل بمعنى ايه؟ مفعول، يبقى محمود، ها، يبقى الحميد يعني الايه؟ المحمود الذي يحمده ايه؟ خلقه او يحمده غيره. طيب وممكن الحميد فعيل بمعنى ايه؟ فاعل، ها، الذي ها يحمد نفسه حتى ولو لم يحمده ايه؟ غيره. يعني افرض ان محدش حمد الله خالص، حمده لذاته يغني كثيرا، بل يغني كل الغنى عن ايه؟ عن محامد الغير. يعني محامد الغير مهما كثرت ها لا تزيد الله شيئا، ولو لم توجد وعدمت لا تنقص الله شيئا، لأن حمد الله لذاته ها يغني عن حمد غيره له، لكن غيره حينما يحمده، الذي يحمد الله هو الذي يحتاج إلى أن يحمد الله عز وجل، ماشي كده؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء إيه؟ الحمد لله. ولذلك العلماء اختلفوا أيهما أفضل، هل قول لا إله إلا الله أفضل أو قول الحمد لله؟ تمام، لكن طبعا الراجح والله أعلم أن قول لا إله إلا الله أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والحديث اللي معانا خير الذكر، خير الذكر لا إله إلا الله. تمام، طيب يبقى الغني اسم الغني اداني صفة الغنى لله عز وجل، واسم الحميد اعطاني صفة الحمد لله عز وجل، والاسمان مع بعض يخرج منهما معنى آخر يدل على صفة ثالثة، وهو إيه؟ حمد الغنى لله عز وجل. يعني حمد الغنى، في غني يستخدم غناه فيما يفيد، في طاعة الله، في العبادة، في إطعام الفقراء والمساكين، فيما ينفع. وفي غني غناه مذموم، يستخدم غناه فيما إيه؟ فيما يضر. خدت بال حضرتك؟ يروح يعمل مثلا حفلات ويصرف عليها بالملايين، واخد بالك؟ يروح مثلا يشرب الخمر، يروح مثلا يشرب المخدرات، يروح بماله يرتكب الفواحش، يتكبر على الناس بماله، يبذر يسرف، مش ده غنية برضه؟ بس غناه ايه؟ مذموم. فالغني الحميد سبحانه وتعالى، الاثنين مع بعض الاسمين دول كده يطلعوا لي معنى ثالث، اللي هو ايه؟ ان غناه محمود وليس غنى مذموما. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. هنا تبرز مشكله، لو حبينا ننزل الكلام ده على الواقع النهارده، مشكله غلاء الاسعار. ها، لو ايقن الانسان بانه فقير الى الله وافتقر الى الله حق الافتقار ما شغله ذلك. هو من الذي يغني ويفقر ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويعز ويذل؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يلازم الافتقار إلى الله في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشاء يذهبكم، الجملة دي جملة يا جماعة شرطية، فين أداة الشرط؟ إن. فين فعل الشرط؟ يشاء، مش كده؟ طيب وفين جواب الشرط؟ لا، لا أذهبكم، مش كده؟ يبقى جواب الشرط هنا ايه؟ مقدر. طيب ان يشاء يذهبكم يعني يهلككم، ها، كما حدث ذلك للاقوام قبلكم، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ها، قوم لوط، قوم شعيب، الأمم السابقة اللي ربنا أهلكها دي، الذي أهلكهم قادر على أن إيه؟ على أن يهلككم، أن ينزل عليكم العذاب، وإن تتولوا إيه؟ يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه؟ أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. مش كده؟ طيب يبقى كده يذهبكم معناها العذاب، يعني يهلككم بعذاب، مش كده؟ طيب معنى آخر، إن يشاء يذهبكم يعني بالموت. وهل ينجو من الموت احد؟ ها، لا احد ينجو من الايه؟ من الموت. يبقى هنا المقصود بيه بقى من المعنى ده مش مقصور على الإهلاك بالعذاب، لا، باستخلاف الأجيال. أجدادنا أذهبهم الله وأتى بآبائنا وأتى بنا وبأحفادنا، ويذهبنا الله عز وجل بالموت ويأتي أقوام بعدنا، منهم من هو في بطن أمه أو في صلب أبيه، ومنهم من لم يولد أبوه أصلا ولا جده، وهكذا أجيال تلي أجيالا. انت واخد بالك؟ يبقى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ده يحتمل أمرين، اللي هو الإهلاك بالعذاب كما حدث الأقوام السابقة، أو الموت، على أساس الموت نهاية إيه؟ كل حي إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة ولا إيه؟ حدش برد؟ أيوة كده ماشي. ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ذلك ده إشارة لإيه؟ لإذهابكم، أيا كان بقى الإيه المعنى، ماشي؟ وما ذلك على الله بعزيز، يعني إيه؟ بممتنع، يعني لا يعجز الله عز وجل عن ذلك، لا يمنعه مانع ولا يصده صاد عن ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر يعني لا تتحمل نفس وزر أخرى. وازرة يعني يا جماعة، وازرة دي صفة صح لموصوف ايه مقدر تقديره ايه، لا تزر نفس وازرة وزر أخرى. ولا تزر يعني لا تحمل، لا تحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى، مش كده؟ كما قال الله عز وجل ايه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن ذلك قوله تعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة إيه شرا يرى. خلاص؟ طيب، فماذا عن الآيات التي تدل على أن هناك أنفس تحمل أوزار أنفس أخرى؟ يعني إيه؟ في سورة النحل ربنا عز وجل يقول، وإذا قيل لهم إيه؟ ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. إيه؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير إيه؟ علم. وفي سورة العنكبوت، ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هل هناك تعارض جماعة بين الآيات التي تدل على أن النفس لا تحمل وزر غيرها وأن النفس تحمل أوزار غيرها؟ مفيش تعارض. لا يتحمل الإنسان وزر إلا ما عمل، اللي انت عملته هو ده اللي هتحمل وزره. طيب خلاص، لو الإنسان سرق أو زنى أو شرب الخمر أو أشرك أو عمل أي شيء، هو يتحمل وزره ولا يتحمله إيه؟ غيره. وإذا تسبب في وزر يقع فيه غيره، هذا التسبب ايه؟ من عمله، مش كده ولا ايه؟ يبقى يحمل ايه؟ وزر عمله. التسبب ده ترتب عليه ايه؟ ان فلان ما صلاش، ان فلان كفر بالله، خدت بالك، ان فلان فسدت عقيدته، ان فلان وقع في الفاحشة، مين اللي تسبب؟ هذا الرجل. ها؟ يبقى يحمل وزره ووزر تسببه في وقوع غيره في الوزر. تفضل يا شيخ. تفضل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله وجل. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هنا الجملة دي جملة يا جماعة شرطية، فين أداة الشرط؟ إن فعل الشرط تدع، جواب الشرط لا يحمل منه شيء عشان مجزومه. طيب تدعو مثقلة، مثقلة دي ايه يا جماعة؟ صفة للمقدر، لموصوف مقدر تقدير نفسه ايه مثقلة. يعني ايه مثقلة؟ يعني معبأة بالأثقال ثقلت عليها ذنوبها وأوزارها. ها ربنا عز وجل يقول ايه في سورة النحل برضو، اللي هي بتاعت ايه وليحملن أوزارهم أو زارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. أنا عاوز ايه أوزارهم على ظهورهم في سورة ايه في الأنعام، مش كده بتقول هي ايه؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا وحسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال أنا عاوز أوصله حمل الأوزار على الايه؟ على الظهور. بيوم القيامة كل واحد شايل الوزر بتاعه على ظهر، خلاص الأرض اللي خدتها بالحرام، اللحف اللي قاعد ينخور من تحته وبقى عامل زي التعبان بدل ما سكه عدله، يشيل ده من الارض طوقها من سبع ايه اراضين، اللي بيستولي على ارض غيره، اللي بياكل مال الناس، اللي بيشرب خمره، اللي بيرتكب الفاحشه، اللي بيمنع الزكاه، كل الذنوب دي بيحملها الانسان يوم القيامه، تكون ثقلا عليه. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني إيه إلى حملها؟ وإن تدع مثقلة غيرها إلى أن يحمل حملها. مش كده؟ ما هو تدعو بتنادي المثقلة دي شيء لزنبها ولا مناص من ذلك، فثقيل عليها عاجزة عن حملها، لكن لابد لها من ذلك. طيب تدعو غيرها، تدعو غيرها، تعال يا بني احمل عني، يا أبي احمل عني، يا أمي احملي عني، يا ابنتي، يا أخي، يا أختي، يا زوجتي، يا زوجي احملوا عني. ها؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اللي بتقول ايه في المعارج؟ يبصر المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الآية بتاعت سورة عبسة بتتكلم عن حمل الذنوب، ان ده يشيل عنده. بتاعت سورة المعارج الفداء، عاوز يضحي بهم كلهم بسبيل انه ينجو هو. طبعا كل ده مش هينفع، لا هذا ولا ذاك. وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء. طب ايه الفرق بين هذه الآية، هذه الجملة، وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ مش هي نفس المعنى؟ يعني ولا تزر وازرة وزر اخرى ما حدش هيشيل ذنب حد. وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء، ما حدش هيشيل ذنبها، مش كده؟ بس ده تقريب للاذهان. يعني ولا تزر وازرة وزر اخرى عامة كده، لكن وان تدعو مثقلة الى حملها بتصور لك الحال يوم القيامة قبل ان يكون. ها؟ انك شايف انسان ماشي وشايل حمل كبير خالص وحواليه اقاربه وعمال ينادي ويعيط على كل واحد عشان يساعده يشيل عنه، مفيش. وبعدين ولو كان ذا قربة. يعني ولو كان ذا قربة، يعني ولو كان المدعو ذا قربة، أو ولو كان الداعي ذا قربة، تنفع الاثنين صح؟ مش كده؟ يعني اللي بينادي عليه عشان يشيل عنه ابنه أو أبوه أو عمه أو أو أو أمه أو بنته أو زي ما ذكرنا ذا قربة. طيب والداعي، ما هو نفس الكلام برضه، ولو كان الداعي ذا قربة، ماشي؟ تمام؟ طيب ولو كان ذا قربة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. إنما أسلوب حصر، مش كده؟ تنذر النذارة اللي هي الإعلام بالمكروه مع مهلة، إذا ما عملتش كذا لمدة 24 ساعة أو شهر أو سنة سيقع بك العقاب كذا وكذا. دي النذارة. ولذلك الواحد لما مثلا بيغيب من الشغل فترة معينة 15 يوم مثلا بيبعت له انذار، ان انت لو ما رجعتش وسويت اوضاعك وقدمت اعتذاراتك او الاسباب اللي كده هتتفصل من الشغل، ممكن عليه يكون مديونات كمان في الشغل يتفصل وخش السجن، واخد بالك؟ فانذار، بيبعت له انذار اول وانذار تاني وكده. فهنا النذارة أو الإنذار بيبقى الإعلام بشيء مكروه، بوقوع شيء مكروه مع مهلة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني الإنذار للذين يخشون ربهم بيخافوا ربنا. وقال الله عز وجل إنما أنت منذر إيه؟ من يخشاها، مش كده؟ إنما أنت منذر إيه؟ من يخشاها. طيب يا جماعة، النذارة دي بتكون عشان تجنب الكفر أو تجنب المعصية، تخويف تهديد، مش كده؟ طيب النذارة دي لمين كده؟ للذين يخشون ربهم، مش كده؟ في الآيات اللي معانا ده ايه؟ النذارة لمين؟ للذين يخشون ربهم. طيب فما بال غيرهم؟ هل ينذرون ولا لا؟ ينذرون. وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب، أنذر الناس كل الناس، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يبقى النذارة لكل إيه؟ لكل الناس. طب ما وجهة تخصيص النذارة للذين يخشون ربهم بالغيب؟ يبقى إيه؟ الذين ينتفعون بالنذارة هم الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما غيرهم أصحاب القلوب الميتة الغافلة لا ينتفعون بتلك النذارة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. طب يخشون ربهم، يخافون ربهم أو يخافون إيه؟ عذاب ربهم، مش كده؟ طيب بالغيب دي ايه؟ ها؟ ايه بالغيب؟ هو ألسنا مؤمنين بالغيب؟ احنا مش شفناش ربنا، مش كده؟ طيب يبقى ايه بالغيب ديت؟ يا اما بغياب العذاب، يعني احنا الان مفيش عذاب، فالمؤمن يخاف العذاب رغم انه لسه ما حصلش، وبيحتاط ويتقي هذا الايه؟ العذاب. يبقى الغيب هنا العذاب هو اللي غائب، مش كده؟ او يخشون ربهم بالغيب اي عن الناس، ها؟ انهم كانوا اذا خلوا ايه؟ بمحارم الله انتهكوها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هو أمام الناس لا يفعل الذنب، لكن إذا غاب عن الناس يبقى يتجرأ على الايه؟ على الذنب. يبقى بالغيب هنا أي بغياب الناس عنه، تمام؟ أو يخشون ربهم بالغيب وهم لم يروه. يبقى كم معنى كده يا جماعة؟ ثلاثة. ايه هما؟ غياب العذاب، غياب عن الناس، الغيب لم يروا الله عز وجل، مع ذلك ايه؟ يخشونه. كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ايه؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. اهي الان آية هي يا جماعة برضو ان إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وإيه؟ زي سورة البقرة إيه؟ وأقاموا الصلاة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، لم يقل وصلوا. ليه الفرق بين صلى وأقام الصلاة؟ أقامها أداها على أحسن الوجوه المستطاعة له، يعني إيه؟ اهتم بما قبلها من وضوء ونظافة وتبكير والسعي للمسجد، واهتم بأثنائها بالطمأنينة والخشوع وأدائها على أول وقتها وكل ما يلزم، وأيضا أقامها بعد أدائها من أنها تنعكس على أفعاله وأقواله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أدي الإقامة. إنما صلى اللي هو روتين. فويل ايه للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. تزكى يعني ايه؟ تطهر. والزكاة هنا المقصود بها الايه؟ زكاة النفس بالايه؟ بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد. ها؟ وتدخل بقية انواع التزكية ضمنا، لكن الاصل التزكية بالتوحيد، لان المقام هنا كلام، المقام الكلام عن المؤمنين والمشركين، واخد بالك؟ ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه. طيب دي بتفكرنا بقوله تعالى انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. فلما يعني يدعو الله عز وجل الى اقامه الصلاه والى الدين وكده، قد يظن البعض ان هذا ينتفع الله به، فالله عز وجل يبين لا، لن ينال الله ايه؟ لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى ايه؟ منكم. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا عبادي ايه؟ كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني ايه؟ هديكم. يا عبادي كلكم ايه؟ جائع الا من اطعمته فاستطعموني ايه؟ اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة خياطة حطيتها في البحر وطلقتها، اتبلت مية ولا ما اتبلتش؟ البلد يجي إيه جنب البحر؟ أهو لو ربنا أعطى كل الناس كل ما يسألون من أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يبقى لا ينقص من ملك الله شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيه؟ نفسه. فهنا ومن تزكى إيه؟ فإنما تزكى نفسه. أنت مش تنفع ربنا بشيء. يمنون عليك إيه؟ أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم إيه؟ صادقين. فما إنسان ما يفكرش كده انه بيعمل طاعة بيمن على الله عز وجل يقول لك انا احسن من غيري، ده احنا هنخش الجنة حتى، ها ده غيرنا بيعمل كذا وبيعمل كذا واحنا لا. انت لنفسك يا حبيبي. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يعني المرجع والمآب، كلنا راجعون إلى الله عز وجل فيحاسبنا عما قدمنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيجازي كل واحد على عمله وإلى الله المصير. تمام. ثم يقول الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، ده شيء مشاهد وملاحظ صح؟ لو جبنا إنسان أعمى وإنسان بصير جنب بعض هيستويان في القدرة والعجز؟ لا، الأعمى عاجز يحتاج إلى غيره، البصير يرى بعينه ويتحرك ويفعل كل شيء، ففرق كبير بين الأعمى والبصير. طيب، ولا الظلمات ولا النور، الظلمات جمع والنور واحد، ها؟ يبقى هل الإنسان لما يمشي في الظلام لا يرى شيئا؟ هل ده يستوي مع من يمشي في النور؟ لا طبعا، شتان. ولا الظل ولا الحرور، الظل اللي هو بيبقى الجو الذي يحتاج إليه الإنسان ويفرح به ويسعد به، والحرور اللي هو الحر الشديد الحرارة الذي يؤذي الإنسان، درجة الحرارة عالية، أشعة الشمس، يجيله ضربة شمس. يعني هل ده زي ده؟ واحد قاعد في تكييف أو قاعد في الظل، هل يستوي مع من يكون تحت درجة حرارة 50 درجة أو 60 درجة مثلا؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأحياء اللي هو زي حالتنا كده عايشين بنتنفس بنتكلم بنتحرك فينا روح، الجسد فيه روح، والأموات اللي هم دفنوا في قبورهم. السؤال يا جماعة، هو دي عاوزة كلام؟ ما هدي مسألة ايه بدهية، الأعمى لا يستوي مع البصير، الظلمات لا تستوي مع النور، الظل لا يستوي مع الحرور، الأحياء مش زي الأموات، دي مسائل ايه بدهية. طب ربنا بيسأل ليه؟ مدام مسألة واضحة ربنا بيسأل ليه؟ قالوا إن هذا ضرب مثل يستدل بما هو بدهي على ما ليس ببدهي. واخد بالك؟ طب ايه المثل يعني؟ قالوا الأعمى هنا الكافر والبصير المؤمن، ماشي كده؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، ادي الأعمى والظلمات اهي، البصير النور، مثل الفريقين ايه؟ كالأعمى والأصم والبصير والسميع، أعمى وأصم في مقابلة إيه؟ السميع البصير. طب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ البصير السميع زي أخوكم مجاه، لكن لا، ده بيسموه لف ونشر مشوش غير مرتب، خدت بالك؟ أعمى وأصم مفترض في غير القرآن تبقى البصير السميع، لكن لما يقول السميع البصير، البصير والسميع، يبقى لف ونصر مرتب، صح كده؟ جزاك الله خير. طيب، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، الظلمات اللي هو الكفر والشرك والمعاصي والذنوب والضلالات، والنور هو نور الإيمان والهداية والطاعة. ولا الظل ولا الحرور، الظل اللي هو الجنة والحرور اللي هي النار، ها؟ وده معناه ان الحرور في النهار، لان الحرور هو مبالغة من الحر، وهو الحر الشديد جدا. فالبعض قال الحرور ده بيبقى بالنهار والسموم بيبقى بالليل، حر بالليل يبقى اسمه سموم، والبعض قال لا، الحرور بالليل والسموم بالنهار، والبعض قال لا، ده الاثنين ممكن يبقوا بالنهار وممكن يبقوا بالليل. ولا الظل الجنة والحرور اللي هي النار. والأحياء الذين هم المؤمنون والأموات الكافرون. فالكافر مقبرة متحركة، جسد حي تحول إلى قبر قلب ميت. إنما يستجيب الذين إيه؟ يسمعون والموتى يبعثهم الله. هل هم موتى ولا أحياء؟ بس ماتت قلوبهم. أو من كان إيه؟ ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا مع ذاك؟ ولا الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. ها؟ يعني يسمع من يشاء، يهدي، يهدي من يشاء. الناس كلها بتسمع بأذانها، لكن الله يسمع سماع هداية من يشاء. ها؟ وما أنت بمسمع من إيه؟ من في القبور. يعني إيه؟ يعني ما تطمعش في هؤلاء الكفار. لو أنت هتسمع اللي ميت في قبره يبقى هتسمع دول، يعني كأن ربنا بييأسه من هؤلاء المشركين. يعني نهار لما تفكر نفسك هتسمع اللي في القبور هتدعوهم للهداية فيهتدون، يبقى ممكن ساعتها ايه دول تدعوهم ويهتدون. هل من الممكن انك تنادي على واحد مات في القبر مشرك مات مشرك وتدعو للهداية يهتدي؟ نفس الكلام هذا المشرك، ها، مش ممكن انك لما تدعو للهداية يهتدي. وما انت بمسمع من ايه من في القبور. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة سماع أصحاب القبور. السماع اللي هو السماع الحسي مش الهداية بقى، السماع الحسي. فخلاصة القول والله أعلم في المسألة إن الأصل أن الموتى لا يسمعون الأحياء إلا ما استثني فقط. إن الميت لا يسمع قرع نعال مشيعيه، يبقى دل على دليل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر بعد ثلاثة أيام من موتهم. 24 واحد ألقوا في القليب وطوي عليهم وندهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام. ها؟ يا أبا جهل ابن هشام، يا مش عارف أمية ابن خلف، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أما كان أولى لكم أن تطيعوا الله؟ سيدنا عمر يقول يا رسول الله كيف تنديم وقد أرموا؟ قال إيه؟ أو جيفوا. قال ما أنتم لأسمع لي منهم ولكنهم إيه؟ لا يجيبوا. دي يعني تقريبا خلصت المسألة، يعني والله أعلم إن الموتى لا يسمعون الأحياء إلا ما استثني. تمام؟ وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ما أنت إلا إيه؟ نذير. قال لا. طب وما والآية اللي بعدها على طول إيه؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإيه؟ يبقى نذير بس ولا نذير وبشير يا جماعة؟ بشير ونذير. أمال إيه إن أنت إلا نذير؟ أي ينتفع بنذارتك المؤمنون كالذين يخشون ربهم بالغيب زي ما فات. إنما وما أرسلناك إلا بالحق بشيرا ونذيرا للكل. بشيرا للطائعين ونذيرا للطائعين والعاصين. إنا أرسلناك بالحق. ها؟ أرسلناك بالحق. بالحق دي مفعول تاني في محل نصب مفعول تاني لأرسلنا. أرسل فعل ماضي والنون الفاعل والكاف مفعول أول، وبالحق الجر والمجرور في محل نصب مفعول تاني. إنا أرسلناك إرسالا ملتبسا بالحق. بالحق بشيرا ونذيرا. كل دي أوجه لكن أضعفها الأخير. بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن بمعنى إيه؟ ما. وما من أمة إلا وربنا أرسل إليها إيه؟ نذير. طيب فماذا عن من لا تبلغ الدعوة؟ الأصل إن كل أمة جالها رسول، وما كنا معذبين حتى إيه نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب الأفراد خارجون من هذه القاعدة، الأفراد الذين لم تبلغهم الدعوة هؤلاء يمتحنون يوم القيامة كما نعلم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، يبقى بيسليه بما فعله الأمم السابقة مع رسلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلائل الواضحات والزبر الكتب والكتاب المنير فلم يؤمنوا. طيب البينات، سيدنا صالح لم يأتي بكتاب لكن جاء بمعجزة بينة الناقة، خدت بال حضرتك؟ بالإضافة للبينات الرسل كلهم جاءوا بها. طيب الزبر جمع زبور وهو الكتاب، وأتينا داود زبورا الكتب. طيب والكتاب المنير، طب ايه الكتب والكتاب دي؟ هل الكتاب ده غير الكتب؟ لا، هو الكتاب هي الكتب المنيرة الواضحة. البعض قال الزبر اللي هي الكتب اللي فيها المواعظ والعقائد، والكتاب المنير اللي فيه الشرائع والأحكام. تمام. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، يخبر الله عز وجل عما فعله بالأمم السابقة من أخذه لهم أخذ عزيز مقتدر، لأنهم لم يؤمنوا، فكيف كان نكير، كيف كان نكيري عليهم وعلى كفرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.